الله عليه وسلم. عد عربنا وأسئلة أنا أيضا له هناك اسماء كثيرة من أسئلة يتبعنا طبعا ديوما سؤولي شيخ شرفه لأينا أيضا له ولو ديوك ما يزمونه فرجو سيدنا سعيد سؤولي شيخ بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى عن الإخوان المسلمون في إخوان سنين برسوي تطيقوا في مجلة المجلة يا متعيد متعيد بميلو انتين على انت العدد قطر 786 تاريخ 26 25 وقان 2 ور 1416 لا كما موتاتشو ودا 4 تمسي قراو معناتنا صفة 24. وهذا نفس السؤال يتياك ايو قالوا والجواب ملسو سمعت الشيخ حركة الإخوان الإخوان من كسكاسي دخلت مملكة مملكة بالسودان قبطة منذ فترة كبزو زمنات بسيط وأصبح النشاط وعده قلت هون من كسكاسي على الله سوان عليك بين طلبة العلمي بادر ساوس مكاركا فتاتو اصبع نشاط وادون بين الطلبة الان ما رأيكم في هذا بالنزل كسكاتوش من الالو وما مدى توافقها مع منهج اهل السنة كارسن والجماعة منهج يما قد اموا دكا لكيت من اكنا ميت اياك الرب اللات اجاب الشيخ ابن عبد العزيز رحمه الله حركة الكلام المسلمون ينتقدها خواص اهلنا اهل العلم لا يتعلو سنة اقاوماتهم تراسع اقاوماتهم دائنا سنة بلو بلوك انها ستاتشوها لانه ليس عندهم نشاط في الدعوة على توحيد الله وذا توحيد دعوة ماذا كسكاسي من الله ولا كفر الإخوان المسلمون وإن كانوا الشركة مقاوة وإن كانوا بدعاء مقاوة منهم كسكاسي لهم لهم أساليب وكذية تاصيل تعالاته ينقصها يقودلاتها هدم النشاط يعني ينقعات قدلات في الدعوة بدأ ودع الله دعوة ماذا وهذا من التوجيه لأكيد استكرني أكيدا بعد ما استمرتنا بعد ما كباتت يقودلاتها التي عليها الاسم الذي اللبات ونشوى أكيدا معنا فينبغي الإخوان المسلمين يقبل أن تكون عندك إناية أخرى مسمى برفاتات بالدعوة السلفية وبدعوة السلفية الدعوة إلى توحيد له هنا الشيخ وإن كان إبادة القبور مقابر مقازات مقاو وتعلم الأنبع أمواته لمن تنطل مقاو والاستقاط بأهل القبور مقابر سووت إردون مالك قال حسن حسن ابن مقابر الحسن انتن حسن ياو انتن لا ينو ياو إيراك لا كربلاء نو يموتو مالا نو قبر حسين قبط لا على إلال إنك نفيسة سيد نفيسة مبارا على مسجد مالي زالي قلت لا ما له دنيا مركزني تعالى بس لاي شيء كوش إنه ما هو شاب إزباو إنه دسوقي إزباو إنه أبو أحمد البدوي إنه أبو الله فحصافي فجوش إزام وطول تلاقي قايم متحاوي إنه شافي إنه ابن هشام النهوي بوزو عالموزنا ومصر مالات فكبار يعين ممينشنا بس بدرو زمان بوزو عالموش مهدسوش مفسرو شافي زوش عالموش وطوبان إسكا زارين يعونه عند الزام دمو يفساد مسؤالي كواهي مسلمين سلسات إزانا يتكفير فكرة إزانا كان البدوي أحمد البدوي زارات مليون ميهون سو قرافة ميبنى إمام الشافعي كبروا بث مقادر لأينا السو مقادر على أحمد البدوي أزاي أقرم سو لأيهون إسلامي تتكبر إزانه إلى اللو أو ما أسبح ذا مثال يجب أن يكون عند إناد بها بلد تقرد بهذه أصل الأسيات انت تطوات انت بهون وقداي تقرد استطاعتك بمعنى لا إله إلا هون التي هو أصل جديد مسرعين وأول ما دعا إليه النبي في مكة بمكة دعا إلى الرقوبة دعا إلى توحيده وأول ما دعا إليه النبي في مكة دعا إلى توحيد الله إلى معنى لا إله تفسيرون مجمرة أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون أبدا فكثير من أهل العلم علم سبب بزهانوت ينتقدون على الإخوة المسلمين هذا ربك أو مواتشون أي عدم أن نشوف الدعوة إلى توحيد وهذا توحيد لاي بمطار لاي نشاط نكات على منورات والإخلاص له ترتب عليه وإن كان ما هذا توجه جهارو شامت وث النجار بمك أو من التعلق لهم بأموات من تلت فالاستغاثة بهم بالنفس سبب أقيسونا بالله رجال أقيسونا بالله أقيسنا يا رسول أقيسنا منان والنزل النسو والسلاة ما قبعت والذب إلى النسو مارت الذي هو الشرك الأكبر هو نمال وكذا ينتقدون عليهم أهل السنة والجماعة يقاوموات شوالو إخوان المسلمين عدم الإناية بالسنة بس إنها سكرة عيب براتهم مثل ما تعصاد دين سنة تعصاد ترون كذلك ونكع بجلبة بهجاب زوريا سكرة عيساتهم باختلاط زوريا تنكع عيادة القوم ستبقوا السنة إلا والإناية بالهديث الشريف سكرة عيسا ديث الشريف مثل هذا الشريف سكرة عيسا درقصة ونسنة التقام مثل هذا الحديث أنا بيهيو صارف بمر سلمي كرسة معرضه وما كان يسلف الأمة بربتين في أكانهم الشريعة بشريعاوي هجباتات هناك أشياء كثيرة أسمع الكثير من إخواني كإخوان بزوجون يعني إيش ينتقدونهم فيها بزوجنا ميسموا كإخوانوش إخوان ما يعني تكلم يوم دموجات الناس إخوان مسلمين في كونهم ميسموا بنا ونسأل الله يوفق الله لقد رأت انتهى وقد إثارت مؤثرين على نقد الله ابن باز ابن باز ما رأناه مقاومون تقعوا مع الله تقعواني تقعوا تقافى تقافتوا لإخوان المسلمين وقال لأدب أدبات وأنقل بنفس رأس العمد قال مؤثر تقاتشي وعلا تقعواني إننا أحترمك إني أكبر وأقدر بوثة ستب وهيبك في اللي ودها له ولكن لي عند سماعتكم إتابتنش ميوك ساتش نقر على العالم وهو أنني قرأت اليوم في مجلة المجال أنا ببكون يا أبك إبديو حديثا مع فضيلتكم كرسو كريب شعود قار عند نبار وكتب بها على لسانكم برسو عند بس تتعافى أن الإخوان المسلمين لفنا ياهدون ولقد كتب المهرد الطاري من إفوال أن الإخوان المسلمين لا يهتمون بالأكيدة بلوت إفوال وأنهم يهيون الموالد موالدها يا رجال بلوال ويفعلوا كثير من البداية كبداء بزوء سرال بلوال ولقد دهشت كثيرا بهذا الذكر بطعام يتدنبر يتدنبكت لأن عملت الإخوان في مصر لسنوات عديدة لابو الزمنات كإخوان المسلمين بقذ عبر الله سرشا الله ولم أعلم من شأن على وكونهم من ذلك كذلك تناقروا ذلك النبي بالو عين من بعض الناس يتناقروا نقا بكا إذا لم كانت عبر الله نورا من أيه باشا وقال إلا الناس تبريزي أقر قفال لقون ولم أجد في مؤاملتهم أي بدأة رأيهم إلا أو أي شيء مما كتب عن زياد المقاية تبارو والنسو لاي منم يلمو غاندمي بالو مالن فلذا أرجوني سماعتكم كرسو ككبرو كشرو تاو كجلالو سماعت الشيك سلمي بانو تسيع ذهن كالات اندي أستقى بفلق ذلك لأيه لجوري رسو انجدي باقا يتطع بسو يتطعفو مطعف لك بيها يبا يمسايمية عبدالله ذراري اندى طعفين نبلو اندى بلو لمن يسون أي مثل قلت لما كشف أواره وبيان أخطاءه جعلوا الكاتب والباحث والكتاب الذي كتب حول هذا كمس كتاب كتب على ابن تيمية المقال السنية في دلالة أحمد السنية بلوها الأبنهار عند طفعين طالب هذا باطل غلط إنما جعلنا يا جوري كمس عبد الله الهراري لا ففرق بينهم ولكن الخطأ يرد على مهما كان مهما بلد السنة والجماعة ما لك سكناتهم هذا إحساساتهم على طيلا نسأل جيسا سألسك عند بونه وخير ولست مجبولا بالرشد فإن أول ناس أول الناس أستاذ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله إشاي بن عامل عيلوم مرسو إن درسا بالتنى يمي أدام تقول عن دان لكزي من دن أونا بسم نخنا ويري كلابا تكلم بي عن إن وبرا أوقو ترطو يا تناقر ومقر إن ديك أير يفلق عليه مؤسايد والي الإمام ابن باز يعرف بما لا يعرف ما يوقعه إنا قرأ له يعرف ما لا إنا قرأ بما يوقعه سبحان الله أجاب الشيخ إمام السنة رحمه الله من ستة نعم كثير من الإخوان نكل عنهم قال سنستوى نحن وكينا نقل جماعة من المشايخ يبذو والإخوان إخواننا مشايخ وشي جماعة وشي نقدر بذول إنا نقل عند درك أو رسنا أن الإخوان المسلمين ليس عندهم نشاط كلي تقلل لا لا نكعات إلا شو وقوي برتو في التعذيب مصدق فيما تبشر زوريا بمن ملكته ودعوة أصحاب الكم بمطرات زوريا وهذا على كل حال يراه في كتبهم وسيرتهم يا يوال مال فإذا رجعت كتبهم يا كتابات في موطن السيط أن يرى من هذه التاعي انت من شريط مسجل تقدى هنا كاسيت من دروس الشيخ بالطائف بطائفة ستوس أستمروسنا كورس العلم مصيف عام عند شرات متو أساس الشهر سفر بميبار بصوت إمام الجامع الشيخ ابن باز بميل دمت العلم ذلك الوزان إحسان محمد شرف الهلواني بس من دونه يتزقاج جمال أقول هذا السائل يتياكي تراه هذا السائل تراه جمع مع أسوي أدبه كمدفو أدب سراته أركادي بشر ويستاكي تفض على الإمام بإمام الباز فبسبوها وصدق عليه المثال كهي تباره حشفا وسوء كيلة عندما قلباهم تسفران له السفافرهم مدفو عند تباره أهون عندما بساشك التفنو أدبهم الطوال يواشم نورا مالك أولا الديباجة التي في مقدمة السؤال ده سؤاله كفيتة التي ديباجة جيت مالك وهبوك ودها لفلو قالاته ما تاتعم ولكن إرسائي نقف ناقوها دلو مقاومو إلا مجمرا نقيت كيرو قالاته كلاي ما شبرك لك عند أشبرك وسيابك ولكن انت تستانجي ايه ترونه ولكن لما يقال هذا الأسلوب من الكلام لما نبالا له وسلوب ماله لما يقال هذا الأسلوب من الكلام لما أنه الإمام من أئمة السنة لو ناصر السنة وقابل لونه ما يبالغ أيبالغ أيبالغ ثانية يقول قرأتوا قرأوا وكتب على ذلك أم يبالغ باندبتوا تصفوا البلو إله وهذا من سوء الأدب ما له كولا ما أجار أدب ما بلغ شرعات بسنة ويبدو التعيال أن السائطيات إلى مكرسية الطلاب أدب التعالي أدب التعالي بالإلم يا طلاب العلم آداب سنة سرعات علم مقرات القرآن مسلال مع مشايخين كشيكو الشاج على ما مرد على مرد دربته وبالله زمانات لا درساوي كشيكو الشاجار من موت اندال لبات شو يعني نقرأ القرآن مسلال ولم يقرأ كيف كان إمام الشافعي رحمه الله يتعدى مشايخ الإمام أبي داري هجر مالك بن أنس إمام الشافعي كمصر وكمكة ودا مدينة هيدا موتو الإمام مالك باسر كان ترتوالو إذن نبارات شعادات ورقتون سيكفت إمام الشافعي كسام انتين بنار بي ورقتون أثاري كأرجي كف نبلة، وقال الرضي بن سليمان المراد اليماني إمام الشافعي أتاك في لفيد والد الطهم بنو النبلة احترام ولم يطلع على أدبي علم الأعلام يتراه شرارة يجبره الجبل هو دستون أدب مجدد الدين الإمام أحمد بن حنبل من إمام الشافعي أحمد بن حنبل كإمام الشافعي أحمد بن حنبل إمام الشافعي درسانا إمام الشافعي إمام علي درسانا درسات السلف عندي كبابور عندنا نبلة أدب ألك أرام ما لي من شاف رحمه ولمثال ذلك كثير وبرز فالأولى لهذا السلسلة تياك إن الجبا وامثاله للسبيت إيوش أن يتعلم الأدب قبل التعلم كما قرأت بسرعات من مرة اللبس إن دينا من نقره إن دينا من نقره وقوله وكتب على لسانكم فيه استغفار للإمام ما زنعقات حيث يفهم من ذلك أنه يكتب عنه ما لم يعتقد وبوز على السبع نقر كافو وطو تقفو بطال بلو يتنقرنا أو ما لم يكن لديه فيه يالا وقالك تناقروها تبلو عند تبار السؤال لما الزناقات استغفار نسبة إلى الغفلة تساس تناقروها ونماس يستقر ولا يفوتك أيها القارئ اللبيب قل لهم كأنت أنبال عند عملته أن هذه مقابلة رسمية ما دبن يهون من ذنو سامسورنا ومقابلة زوحن أنقب قابي اللون به لقراش أزيز مر بشلن الناس بمسا إذا ناقروا ما دبن يهون من ذنو سامسور ما مساكا سامسور ما درقلا ومقابل ذو أهمية فلا يستطيع صاحب اللقاء يمني قناني صحيح شلو أو المحرج إهل ميابت كراو تشيكاب ميادرقو كتاب كل سا ميادرقو أي شلم أنا أقول وصاحب اللقاء إهل ساتشو انتن سيلو خار دارا غنبرو قدسك ساتشو كبب بلادر غنبرو أبيل محرر وهم هين كتاب أطاريو أي شيلم أي غني كهير أي شيلم إن ده زمان يبان أسو لما كان نشيل بوهم سو رسا رستو تساستو يا لك قابينا كنا بريني ولا هذا زاد فإن الشيطان لا يسكت على ذا هنا كشتنا كشتنا كونا ذم ميدم إثنين كشتنا كشتنا سرقة كراتيلا ولا سيما إذا أورفت يتوقف كون أن الشيخ رحمه الله وقت يتفرق من معرفة ما في السوف اليومية بيك أنو معنى اللي يالا قازيت أهونيتا سريكي في السوفة ودعوة كيسي لعدل جنبرة ستت كالي جيمال سنقرق وبكاسيت باري كارد بامين كالي شكالا سكرنا شكالا سكرنا دلو كشال ما استوص على الزوج إن دايس السوج أجل يقولون شاء الله وقام ساسو لنجنا الزوج إن دايس ساسو إن من ناقر على اللبس إهنا من يادرق هونو دا بيساسو الفوم نبر كذا استاذن ثالثا قالوا استاذ ولا قد كتب المحرر بلو ماله الطاري استفال ماله وانا يهون المالي بلو ماله بلو ماله ويفهم كذا جديد بلو ماله ما استمرار السائط اياكي كما قتلوك في سوء عددي كما تفوه سراس قوك مع الإمام ابن باز قال فيك وماله ولا قد كتب المحرر أيضا أضاف هنا الفرية كتفة أفقق والكذبة وشت على الشيك وشيك في قولي يهون المولد مواليد بلو علو بلو بلو علو ويفعلوا بدأ بلو بلو أقول مقرات الشيخ في الإخوة المسلمين الذي يقلع من هذا صحيحة أتأياكي من نادد ميفلع الدم في العدل من زبون الإخوة المسلمين وامسال سبتوز نقلتها كما هي إن عند الله شنا إليا نستعود سورة إبقى العسلي لك الزاورة يتبالوا راسوا نودلتوا بقت أرجنالي بس ناقرت مركون إليا استران لفكوت والكاري والكريم يتكبر أنبابي ليس بالساذيجي ساذيجي لا يدلم إهين أنبابيو إهين صافيو إهين دمت ركار دادرقو مياسترا لفونا مياسترا تشو جيرنا إلا إذا الله من يزونه سيطنا بلو ميقاو ميقاو ميقاو تنطلي عليه الأكاذيب مثل لطفبات مثل لقلقبات فقرأ المقالسة قالات عمبيب وراجئ المرجئ منتون كتتر عدرق إزالة نزو كلا سعدرق والقريب ميلو راسلنا فأين يهن الموالد ويفعل بذا أبلو ما جيتان ولكنه عمل بصيرة عن قبول الحق حقنك ما قبل وسطو يتاورسانو والهدى الله يطبقان نسأل الله العافية. وما يزال الرجل يكذب سوى يمواشك وحيوكد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود ويتارك وسادن أن يصيب كما حيوكد حتى يكتب عند الله تعالى زن وشتن يتابل استثاف مسلم ولكت الشيء في الدسماتو سبعتين يا حديث لاي يجي وزاري يهني لا أنا هتفين ذلك كذا ومسيحي إجراءً أن قبل السائل دهشت دنقل لأنني عملت كان سقط جبا إشارة سر إشارة ولا ما أعلم منه شيئا من ذلك ماله أقول لهذا المندهش الذي دنا قاش إن لا ولا وبيجي أطر بال إكره كتب الكسا وسيم ما تعرف تاندي كما أشار إليك سماعت الإمام إن ذا يتكسل في كاتم الجوابي على سؤال بتياك من ترشاو بتياك وما تسمعه وإن كنت أستطيع كرام ما تزيدك الجيش البسكات عندك أنت فرج إلى الورقات ورق وشمبين قبل هذه بقليل تجيب في تعليم منزل وزيك تتعفوت أمبي فستجد ملخصة ملخصا ملخص بلا فستجد ملخصة ملخصا ملخص بلا ساتر ملخصا عن بعض ما فعلوه الإخوان بدلنا إخوان السرور تفصلنا تاعني على أطر ربان المتنجب بقيادة المرشدين بمريات شو يا بس مريات شو مرين ناس حسنيل بنا وما لم تعلموا أنت على وكو فاعترافات القوم يسويش ما من تكفي أما أعرف علمي أنت كان أمي بقال قبا سويش أسات شو بسرات شو ما من أتشو شأنت ما وقي بقالي لا وأنت على قبا كونا وما لم أنت أرجبها كونا سويت يا بيرزي شراش شولاي ما أمرت شو ما أنا بيتوشو لا أنت لما وكرنا لا أنت بقى ثم إنك أنت وارين ترك هذا دمو بيتاو من هذا دمو هجة على من لم يحفظ قاعدة عندي المسألة يحفظ سو خال يحفظه هجة نزلا من هذا هجة على من لم يحفظ إلى يعني شاكو الشاك لا ذر في يقين المستيقظ كما قال من القيم والمسلم مقدم دمو على إيش نافينا والجهر دم مقدم على التالي إذا تعرض جاره ومؤدل عند سو بسند صحيح نو ضعيف نميله كتقاته منه يا مجره يا مدعف القدم لأن ما هو وراء زيادة وراء سلال مالته رسما نو كهونون عند كهونون وزيادة قدم مقبولة هذا تعباني وزفر في حديث مقبولة هيك قاعدة رسولية حديثيانة. وإذا أضيف إلى ذلك كل أنا مثلا هو إمام الجر والتأديل كونا في زمان بزمان ابن باز بحديث ما شاء الله سونا وهو الذي لا يجرف ما ما ما ما ينور ولا ينتقل ما يقاتش حتى تثبت حتى أرى كونا لو علمت عزين بالتوق وهو أهوك قلبك لبه بهفزه لا ما أقدمت على ما أقدمت عند ذي سؤال أدب أتارك النبر هين شيك أتقاتش النبر خامسا قبل السائل فلذا أرجو ما يتو تفسير هذا الكلام سبحان الله إنا لو إنا إليه راجعون ما هذه الجرأة من أدرك إنان وهذا التعالي يبلاي على الجبل الشامخ كفتا لو بغونا بجبل هي بلاي الناس من دمناه يقول من رجل هو مرجع للأمة بزمنه لو متوش من ملشيها منش يونا وسيكفي فلقا في أنحاء المأمورة بدنيا بزوري أو مال أنحاء جمعنا هي مأمورة دنيانا وأمروا الأرض وأمروها أكثر مما أمروها أمر يعمر إمارة فهو آمر وهي مأمورة دنيا مالك الأدولة أن قبل حكم الناقر اندي الزناب من يفنقات عجيب زاري انت تبالي من قد يعني أنا جوري لاي السبب لال تقل كله بني يعني ايدل زاري لك بك على ايدل والله إني لا أعلم علماء أجلاء من أقراني بزمن وشو ينبرو تلالك علم وشي ناقال بلاله ينو فريحان رحمه أنهم يستحيون أن يقفوا لإلقاء كلمة أسوبة اللبت عندي نقل لمن ناقر والله هيا سيادر قنبر عيهو سلال ابن باز في بيت من بوت الله تعالى بإذن مكتر أو في مجلس هو في أسوبة اللبت هنا أكيد هذا الرسول صلى الله عليه حتى يستعزين سيأسفقد أو يستعزن الأول أسوب سيأسفقد الله ورافات سيأسفقد ومنهم من هو أدون في هذه كبار العلماء فبسلال لك بعلماء أوش مهبر أبال يهونه نوم على الإهن أو قلة سبو ناهيك من أن يدعو مثل هذا الطلب كما فلت إكلك إلى هذه النقر عليه نم لما رسم ثالثا جاءت قاسمة الزهري جربا سباري مكة في جواب الإمام ممد رحمه وقد أكد ما قال أسرقت في مكارس السابع له وزاد ساعا قلنات أمرك بني جيجر أتامر لبانا بأن يراجع هذا السائل وأمثاله كتب القوم بلوم أنه مجمع مثل طرون من هذا الرجل ونزداد كيل بعير إن دال عينة ونبع لسنا فنقل إنسابانه وأرجع لي إن تتباله وأمثاله وبأن يراجع هذا السائل وأمثاله كتب القوم فسوف يرى منها ما ذكر بلوب ومالته شيخ مجمع تناجا فكرة ينابه يالك دورنا بسك أولا إيهن مليش رأتنا مالته نموت أمرته إلى أشي فانا ندعوهم وده مثل النملس يقول فوزان أفضل الله فانا ندعوهم جميعا إلى أن يردوا من هايجوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله لملسوا من هجاتوا وإلى هدي وفهمي مرينا جنزاري سلف الساري ويعرضها على ذلك أمس سنو ولست مشفنا عند شاك عند جميعا إلى أن يردوا من هدي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وفهمي سلف الساري ويعرضها على ذلك وإن كمان لسه بزيلا إليها كربوت لها مساكل شامسور لها دربوت مالات فما وافق فالحمد لله كربوتونه وما خالف فإنه يصحح الخطأ الصفات استكاك هذا الذي نبي من الطرائهين السؤال واحد والأربعون أربعة عندنا قياكي إيش هذا بالله التوفيق وصلى الله سيدنا محمد هيا سرفنا